الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث بعد المئتين في سلسلة دروس الرياض للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود في الرابع من باب الأمر بالمحافظة على بابها. هو الحديث الذي يرويه أبو مسلم وقيل أبو إياس سلمة ابن عمرو ابن الأدوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل برميل قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. شرحنا في الدرس الماضي من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في أموره كله، وهذا الحديث يوضح جزئية من جزئيات هذا المبدأ. وأوضحنا معنى التيمم أي مباشرة كل شيء محترم باليمين. وإذا لا داعي إلى أن نعود إلى معنى التيمم. التيمم هو مباشرة كل شيء محترم باليد اليمنى. هو الطواف حول الكعبة مثلا عندما نجعل يسارنا في جهة الكعبة لا علاقة له بالتيمم إطلاقا، ذلك لأننا لا نباشر أثناء الطواف بيدنا شيئا، لا باليد اليمنى ولا باليد اليسرى، وإنما التيمم المباشرة مباشرة الشيء باليد اليمنى. فلا يليق هذا إشكالا كيف أن النبي كان من هديه أن يجعل البيت عن يساره، هذا لا يليق، لا علاقة له بالتيمم ولا بغير التيمم. ثم أوضحنا الحكمة من هذا الأمر، وقد تجلت الحكمة لدينا، وظهر أن هذه الحكمة تصب في الذوق الرفيع الذي يربي الإسلام المسلمين عليه، كما يصب في تنسيق العلاقات الإنسانية الناس بعضهم مع بعض على أعلى مستوى من الثقة والتآلف. أي أن الإسلام من شأنه أن يسحق ويزيل كل ما قد يبعث استعجازا أو تقززا من إنسان تجاه أخيه الإنسان. وقد رأينا صورا كثيرة لهذا المعنى. يتذكرون أننا أوضحنا أن من الرقص التي تجعل الإنسان غير مكلف بحضور الجماعة بل ولا الجمعة أيضا من الأعذار التي تسبب هذه الرخصة أن يكون مثلا هذا الإنسان يرتدي ثوب حرفة يبث رائحة كريهة ولا يستطيع أن يغير هذا الثوب في الوقت المناسب لحضور الجماعة أو الجمعة، فإما أن يحضر المسجد وهو بظله هذا فيتقزز المسلمون ويشمئزوا من مظهره، وإما أن لا يحضر. ما هو موقف الإسلام؟

يصبرون عن عباده. ما قال يقصرون، ما قال يتساهلون، ما قال يخطئون ويسهرون. قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل نعم ساصرف عن ايات الذين يتكبرون في الارض بغير ساصرف عن ايات هؤلاء اي ساجعل قلوبهم مغلفه فلن يرعوا ولن يتعلموا ولن يعرف. وعندما تحدث البيان الالهي عن حيثيات اولئك الذين سيقضي قضاء الله المبرم في حقهم يوم القيامه بالقلوب في سخطه وعذابه، يعلن البيان الالهي حيثيه الحكم فيقول انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ما قالوا يجهلون، ما قال لا يعلمون، ما قال لا يتعلمون، وانما قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. اذا عرفنا ان الكبر هو الجريمة الوحيدة التي تستنزل غضب الله، والجرائم الأخرى كلها متفرعة عن هذه الجريمة. حقيقة ينبغي أن نعلمها، يعني لو أن الإنسان كان نظيف القلب من الكبر مهما ارتكب من المعاصي ومهما أساء ومهما زاغ وانحرف فإن في سلامة قلبه من الكبر ضمانة أن ينجذب إلى الله في آخر الأمر. وإذا كان القلب منطويا على كبر فمهما كان مسلما، مهما كان متبتلا، مهما كان متقربا إلى الله بالتعب، مهما كان عالما وعلامة فإن كبره يحجبه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا ان من صفات رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان يغضب لله، لا يغضب لنفسه، لا يغضب لنفسه قط، ولكن اذا اعتديت حرمات الله لم يقم بغضبه شيء، اي لم يقم في وجه غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء. إذا عرفنا لماذا غضب هنا رسول الله، من أنه شم رائحة الكبر سواحة من نفس هذا الإنسان، ولذلك دعا عليه. وما أذكر، ما أذكر قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مسلم في حديث من أحاديثه أبدا، وإنما دعا على هذا الإنسان. والسبب الكبر، دعا على أولئك الذين قتلوا 70 قارئ من غير بئر معونة، وأولئك الذين قتلوا أصحابه يوم الرجيع دعا عليهم في بعض الأيام في قلوبهم، ومع ذلك منعه الله قائلا ليس لك من الامر شيء. نعم، او يتوب عليه او يعذبه، الله عز وجل يفعل بهم ما يشاء، ليس هذا شانه. ولكن رسول الله دعا على هذا الانسان بسبب الكفر. اما الموقف الاول عندما وقف هذا الاعرابي وقد استل سيف رسول الله منتشيا ليقتله، الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه بهذا المنطق. الرجل سال من ينجيك منه، هذا سؤال، والمنطق يقتضي ان يعطيه الجواب. قال له المصطفى عليه الصلاه والسلام الله ينجيني، هذه الكلمه أدخلت الهلع والرعب في قلب الأعرابي، فسقط السيف وجلس متقاملا ذليلا متواضعا. كبر غير موجود، زاوله الكبر نهائيا. نعم، فاذا كان هذا الانسان بعد ان ارعدت هذه الكلمه فرائصه وهيمنت على جوانب نفسه تقامل وتباعل وذل، اذا ما كبر. وهنا ياتي دور الهدايه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى ان هذا الانسان قد ندم على فعله وجلس متباعلا ذليلا، بقيت في المساله او في الساحه مشكل واحد، حق الرسول. حق الرجل كان يريد ان يقتله، ومن حقه ان يدافع عن نفسه والاعراض المشرك. ها هنا المشرك تتجسد في حق لمن؟ لشخص رسول الله. في هذه الحاله النبي عليه الصلاه والسلام كان من خلقه الشريف ان لا يقيم لشخصه ولا يقيم لحقه اي قيمه امام منهج الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اذا القضيه وقفت وانتهت الى ان يدافع رسول الله عن حقه الشخصي وينتصر لذاته، كما ابعد المصطفى عليه الصلاه والسلام عن ان يكون هذا الانسان. لان الامر هنا لابد ان يتسارع امران، اما ان يغلب هذا او يغلب ذاك. يعني اما ان ينتصر رسول الله لنفسه يقتل، يقام من حقه لاعراض المسلم، ولا غير في هذا شرعا ابدا. لكن في هذه الحاله يكون قد شفى رسول الله ضمير نفسه وانتصر له، او لا ينتصر لنفسه ولكن يري هذا الانسان الصدق والرحمه فيستوصف بسبب ذلك، تستوصف مشاعر الانسانيه عند هذا الاعراب وبقايا الفطره الاسلاميه الكامنه في كيانه، فربما يسوقه ذاك الى الهدايه. اما هذا واما ذاك، الرسول بعث هاديا ولم يبعث منتصرا لنفسه. وهم هذا الكلام، رسول الله بعث داعيا يضحي بكرامته في سبيل الدعوه الى الله، ولم يبعث منتصرا لنفسه يضحي بالدعوه في سبيل الانتصار لنفسه. فاذا تعارض هذا الامر وذاك، فرسول الله يجمح الى اي الامرين؟ الى الصدق في سبيل الدعوه، وهكذا صدق عنه. واشهد على ذلك سنه من اصحابه الذين كانوا على مقربه منه. فماذا كانت النتيجه؟ كبر غير موجود. ذهب الكبر عندما احرقه الخوف من كلمه الله من دين الله. فكانت العاقبه ان رجع هذا الاعرابي المسلم الى قبيلته يقول: جئتكم من عند خير الناس، وكان لسان دعوه الى الله سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخوه، الرسول عليه الصلاه والسلام لا في المره الاولى انتصر لنفسه، ولا في المره الثانيه انتصر لشخصه، لا عندما قطع انتصر لذاته، ولا عندما غضب انتقم لشخصه. في كلا الحالين كان ينظر الى مقياس اخر، هو مقياس رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا المقياس هو الذي علمنا اله المصطفى عليه الصلاه والسلام من خلال سنته التي نزلنا اليها، الا وهي الحب في الله والبر في الله. تحب لكن انظر وراقب خيالك يقول ادق طبيب لمشاعرك ولمك حيوك. حاول ان لا تحب هذا الانسان الا من اجلي لا، اي ليكن حبك لهذا الانسان فرعا عن جزء حبك لله. واذا ابغض ايضا كن رقيبا على كيانك. هذا الانسان ابغضه، لماذا ابغضه؟ لا تقدر نفسك اطلاقا، لا تغطي على نفسك وتمال، بل الانسان على نفسه بصيره. اجعل غضبك لله وحده صافيا عن الشوائب. وهذا الواقع من هدي رسول الله تفسير لهذه المراقبه لهذا المعنى، وكن نحن بعيدين عن هذا. انا هذا امر خطير وليس امرا سهلا. سهل على اللسان ان اصعد المنبر واقول ايها الناس نعم ينبغي ان نحب لله وان نبغض العاصي لله واذن وارغي، لكن هذا الكلام السهل تنفيذه صعب جدا. من اين جاءت الصعوبه؟ انسان من الناس اساء الي، اخذ حقا لي، اخذ مالا لي، ربما قتل قريبا لي. طبعا البشرية لها صفة معروفة ولها طبيعة كل ما نعرفه، لابد ان تدخل كراهية هذا الانسان في قلبي. انظر الى هذا الانسان في يوم ما فاجده قد مارس عملا من الاعمال الصالحة وادى قربة من القربات التي سرد الله عز وجل. ممكن جدا ان اخدع نفسي واتحايل فاغض الطرف عن عمله الصالح هذا واتجاهله، وان وضع امامي اتاوله حتى لا يتاثر غضب السابق بحب لاحق، وحتى يبقى حقدي كما هو مهيمنا على فؤادي. فاذا سئلت لماذا تبغض هذا الانسان، يمكن ان اقول هذا رجل فاسد، رجل كذا، رجل فاجر. اغطي الامور الشخصيه التي بيني وبينه بصفات من المعاصي ونحوها، لكن انا اذا خدعت نفسي وخدعت اخواني افاستطيع ان اخدع الله؟ لا. يجب في هذه الحاله ان اضع حبوب نفسي كلها تحت قدم. اخذ مالي؟ نعم. اساء الي؟ نعم. قتل قريبا لي؟ ربما. نعم. قامت مناوشة في القرية بيني وبين ربما. نعم. لكن انه اليوم قد اقبل الى الله بشكل كلي او بالدين، قام بعمل مبرور صالح يتهلل وجهي سرورا له، انسى حب نفسه واساءته اليه و آلام نفسي بسبب سوءه معي، أنسى كل ذلك في جنب عمله الصالح هذا. هذا هو الدليل على مبدأ الحب في الله والبغض في الله. لكن هذا صعب، هذا أمر صعب، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى له. نعم. وقد قال الله عز وجل وما يلقاها الا الصابرون. قال رسول الله السيد من تمثلت لديه هذه الصفات، الا تذكرون قاتل حمزه من هو؟ وحشي. رضي الله عنه هو الذي نفذ ما طلبته منه وهو الذي فعل ما فعل. ومع ذلك فعندما دخل الاسلام قلب وحشي وجاء مع اهل فقيه اهل الطائف الى مسجد رسول الله استقبله رسول الله خير الاستقبال واكرم وفادته كابلغ ما يكون الاكرام. كيف هذا؟ هذا هو الحب في الله، ان اضع حظ نفسي تحت قدمي وان اضع مقياس رضا الله يعني كله. والبعض يقولون ان المصطفى عليه الصلاه والسلام قال ليحصل كما ورد في البخاري ان استطعت ان لا تري لوجهك فافعل، حديث صحيح. وربما استشكلوا فقال كيف هذا؟ ها هو ذا يقول له ان استطعت ان لا تري لوجهك فافعل. هنا شيء هام جدا لم يلفت نظر كثير من الباحثين، متى قال رسول الله لوحشي رضي الله عنه ان استطعت ان لا تري من وجهك فافعل؟ عندما جاء وفد صحبه وهم مشركون، فانزلهم رسول الله بالمسجد وهم مشركون، حاوروه وحاورهم وهم مشركون مده 15 يوما تقريبا او اقل او اكثر، كان فيهم وحشي. وراى رسول الله وحشيا وهو مشرك، لم يدخل الايمان في قلبه بعد مع اهل فقيه، هو مشرك. عندئذ قال له رسول الله ان استطعت ان لا تري من وجهك فافعل. وكفى برحمة رسول الله وصفاء قلب رسول الله ان وحشيا لا يزال مشركا ومع ذلك اكرم وسادته واستقبله وكلمه ولم يقتله وهو مشرك. اما بعد ان دخل الايمان قلبه واستعلن الاسلام فرسول الله ما قال له هذا الكلام قط. ينبغي ان نعلم هذا. كذلك هم التي لا تستبعد حمزه وفعلت ما فعلت. نعم الرسول عليه الصلاه والسلام نسي ذلك كله في جنب دخولها الاسلام، في جنب مرضاه الله سبحانه وتعالى عنها. وهكذا كان شان اصحاب رسول الله. كم فعل خالد وسعد؟ خالد بن الوليد قضى معظم حياته في صفوف المشركين، وقضى الربع الاخير من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف المسلمين. كانت غزوه مؤته اول غزوه اشترك فيها سيدنا خالد رضي الله عنه. لكن كيف استقبل المسلمين خالد؟ وفي المسلمين من قتل ابوه على يد خالد، قتل ابنه على يد خالد، قتل اخوه على يد خالد. وفي المسلمين من تشوه جسده على يد خالد. عندما جاء خالد وقد تلألأ سيم الاسلام على وجهه نسي هؤلاء الصحابه كل جراحاتهم هذه، وسرعان ما جاءوا واحدا اثر اخر يعاني قيم خالد بن الوليد. هذا هو الحب في الله، وذلك هو الحب في الله. ترى ايها الاخوه عندما نضع هذا المقياس امامنا ونتساءل هل نطبقه في حياتنا؟ الجواب ياتي بسرعه، والله ان الكثير منا لا يطبقه، بل ان الكثير منا ليغشي انتصاره لنفسه بمظاهر القرب من الله. نعم، اذا زاد من الناس ايا كان هذا الزيت ايا كان اساء اليه اساءة ما لا أدع قلبي يتصور أن يفعل هذا الإنسان عملا حسنا من بعد اطلق. وإذا رأيته قد قام بعمل صالح يرضي الله أحاول أن أؤمن به، فإن لم أستطع أحاول أن أتأول عمله وأقول لعله فقد كذا، لعل الخبر غير صحيح، لعل الأمر كذا. ولو رجعت إلى سويتي لعلمت أنني أنتصر ماذا لأحقاد نفسي ضعف منها. البغض في الله يتجزا والحب في الله يتجزا، كما قال الامام الغزالي في كتابه الجليل. نعم يتجزا كيف يعني؟ رجل من الناس له اعمال صالحه وله اعمال سيئه، ماذا تصنع؟ تحبه بقدر ما يتفق مع اعماله الصالحه، وتبغضه اي لا تبغض شخصه، تبغض عمله بمقدار ما يتعلق بسوءه. اذا القضيه تحتاج الى معادله دقيقه. ماذا الى انسان فعل فعلا سيئا محت سيئته من امام عين كل حسناته واقول انا ابغضه في الله؟ أنت تبغضه في الله لهذا الأمر، له حسنات أخرى أحبه بالله من أجل تلك الأمور. ما ارجعوا إلى كتاب الأحياء تجدون دقة وضع الرياضي دقيق يضعه الإمام الغزالي في هذا الأمر. كذلك الحب في الله، إذا أحببت قريبا لي في الله أقول والله هذا إنسان كريم، كرمه يحجب عني أعمالا له أخرى صنيعة. نعم احبه لكرمه لكن لا انسى اعماله الشنيعه الاخرى، ابغض اعماله الشنيعه واحاسبه عليها وانهاه عنها هكذا. وليس البغض في الله عباره عن ضربه قاضيه هنا والحب في الله ضربه قاضيه هنا، يعني احب في الله حب عشق فقط، او ابغض في الله بغضا لا عرق للمحبة فيه هنا، هذا لا يرد. فإن ورد فذلك دليل على أن النفس هي التي تقول، وأن حظوظ النفس هي التي تلعب دورها. هذا هو الجواب عن السؤال، السؤال الذي طرحناه، لماذا قال رسول الله لا استطاع أن شفاوى هذا الرجل مكروه التكبر ثم تركها؟ جواب عرفناه. الموضوع يقول الراوي فما رفعها الى فيه من بعد. هذه الرد التي قال عنها رسول الله لا استطاع، قال لا استطيع بيدي اليمنى، قال لا راسا سلا، لم يعد يستطيع هذا الرجل ان يرفعها او يقصدها فضلا عن ان يقتل بها. حقيقه هذا الامر يحتاج الى وقت. لو اننا قلنا هذا الكلام لبعض اخوه لنا يرفعون فوق رؤوسهم شعار العلم ولا شيء غير العلم، ويتقززون من الغيبيات ولا يتعاملون مع الغيبيات، لو قلنا لهم هذا الكلام لا اعرضوا عن هذا الحديث ولا ربما كذبون او جاملونا يتجاوزوا هذا الحديث مع وهم له كارهون وعنه معرضون وله مكذبون. وقد يقول قائلها اذا ناقشنا يقول القضيه قضيه عضويه، نعم قضيه جسميه، نعم هذه القضيه الجسميه اذا كانت موجبات الصحه متكامله فالعلم يرفض هذا التصور، واذا فرضنا الشرط او المرض فلا بد ان هنالك سببا علميا تدخل فصلت يده. وما علاقة قول رجل من الناس لا استطعت او استطعت بهذا الامر؟ اذا اراد ان يناقشنا يقول هذا الكلام. وهذا النوع من الناس كثيرون ولكنهم بحمد الله يقلون. وهؤلاء اقول عنهم انا عادة هم الرجعيون، اسوأ صورة من الرجعية المعاصرة، الرجعية العلمية، اي اولئك الذين يرقدون في ميعاد علمية قديمة عتيقة اكل الدهر عليها وصلوا. تلك هي الرجعية الخطيرة. نعم. هذا الانسان الذي يقول لك هذا الكلام، وانا اعني ما اقول واسوي لك، نحن في عصر العلم وكل شيء له سبب. هذا الرجل قوي البدن، صحيح الجسم، ما هو السبب الذي جعل يمناه تسل راسا؟ نعم، اذا اريتني سببا عضويا، نعم فيزيولوجيا، اقر واعترف. اذا لم يكن هنالك سبب فانا اعتذر لاني رجل علم، وانا لا اتعامل مع هذا الكلام الغيبي الوهمي الاسطوري الخرافي الى اخر ما هنالك من الكلمات. نعم، ما هو جوابنا ايها الاخوه؟ جوابنا اننا نقول لهذا الاخ، اما وقد فتحت ملف العلم فيبدو لحسن الحظ انك رجلا تقدر العلم، ويبدو لحسن الحظ انك رجل تتعامل مع العلم. اذا دعنا نقول لك العلم هو الذي يتبع المعلوم، ام المعلوم هو الذي يتبع العلم؟ يا رجل العلم دعنا نقول لك العلم بالشيء اولا، والمعلوم كما هو في الواقع والسعيد الخارجي ثانيا، ام الشيء في واقعه على السعيد الخارجي اولا ثم العلم به ثانيا؟ السؤال هذا معنى قولنا العلم يتبع المعلوم، أنا المعلوم يتبع العلم. اغلب الظن عندما اقول او عندما تقولون لهذا الاخ هذا الكلام سيفتح الباب وسيبقى فمه صاغرا لبضع ثواني، ريثما يجمع ذهنه في ثاني هذا السؤال، وهو رجل العلم. ما علينا، نحن نجيب عن هذا السؤال. العلم بالشيء هو الظل لواقعه الخارجي، ام الواقع الخارجي ظلا لعلمك بالشيء؟ اذن الجواب واضح، العلم بالشيء ظلا للواقع الخارجي. يعني هذه الفحص توجد اولا امامي وانظر اليها وافحص ما في داخلها، فيدخل من هذا التامل شيء الى ذهني مطابق لهذا الواقع. هذا الواقع الخارجي هنا اسمه معلوم، وما استقر في ذهني عنه اسمه علم. اذا المعلوم اولا والعلم به ثاني. اذا كان الامر كذلك فالعالم دائما يحمل اجهزته ويحلق بعينيه الا ان كان العالم حالك، وينظر الى ملكوت الله يتفحصه ويحضره، كلما راى واقعا رصده وسجله واستخلص منه لدى التكرار التكرار التكرار قانونا ووضعه في عقله. اذا ايها الاخوه فإن هذا العالم تجمع وتجمع من خلال ماذا؟ من خلال قوانين كونية قائمة عن يمينه وشماله. من أقامها؟ الله عز وجل. من رسخها في تربتها؟ الله عز وجل. من ألف بينها؟ الله عز وجل. إذا القوانين التي وضعها الله في كونه أولا والعلم بها ثانيا. إذا كان الأمر فهذا القانون الذي أراه أمامي بيد الله يغيره كما يشاء، يبدله كما يشاء، والعلم تابع مسجل. ألا تقرؤون في الصحف دائما بين كل شهر وآخر شذوذا في ولادة امرأة؟ امرأة ولدت طفلا برأسين، ولدت طفلا بشكل غريب، قرأنا وأين شعر عجيب الولادة دون أن يدرك العالم أي سبب لهذا. ما المسألة؟ المسألة أن واقعا ولد وانعكاسه الى دماغ علم سياتي بعد ذلك، وما اكثر الوقائع التي ستولد في الخارج على الصعيد الخارجي، ثم بعد ذلك ان اسعفك الحظ تدرسه لكي يصبح علما في الكيان. لذلك ماذا يقول عالم بريطاني اسمه ويليام جونز عن المعجزات؟ يقول ما في بالكل شيء اسمه معجزه، في شيء اسمه مألوف لنا عرفنا، وفي شيء اسمه غير مألوف. نعم. وبما ان العالم ينتظر الوقائع المسجله فالعالم ينتظر، قد ياتيه مألوفا يصنفه مع الاشياء المعتاده، وقد ياتيه غير مألوف. وغير المؤلف في هذا ممكن ان ياتي كما اتانا كثير في العصور الماضيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انني لو سالت هذا العالم هل يمكن لرجل اذا القي في النار ان لا تحرقه النار؟ يقول يمكن، لكننا ألسنا الى الان ان النار تحرق. فان راينا ان النار لم تحرق نسرع الى تسجيل هذه الظاهره وادخالها في عقولنا وتسجيل علم جديد كظاهره غريبه وايضا. هذا معنى قولنا العلم هو التابع للمعلوم وليس المعلوم هو التابع للعلم. طيب المعلوم الذي هو الاصل والعلم ذله، بيد من هذا المعلوم؟ بيد من يشكل قوانين الكون؟ العالم اوجدها؟ عجيب. هذا الذي يقول الان بالعلم، انا اتعامل بالعلم. ماذا يعني من كلامه؟ هو يقول من خلال حديثه هذا ان العلم هو الذي اوجد هذه القوانين. هذا ما يريد ان يقول، وهذا الدجل، هذا كلام خرافي. اذا كان الامر كذلك كيف كان يعيش الناس على الارض قبل ان يكتشف قانون الجاذبيه؟ قبل ان يكتشف الناس قانون الجاذبيه، لازم نفهم في جاذبيه، لانه ما في علم في جاذبيه، ما حدا عرفان انه في جاذبيه، لازم الناس يتساقط من الارض. لما اكتشف الناس قانون الجاذبيه، عندئذ يتاح لهم ان يعيشوا بامن وطمان. ثلاثه كلمات. المعلوم موجود رزقه الله، ان علمته او لم تعلم. إذا علمت أن الله هو الذي أقام قوانينه، فأي قدرة لك أن تقف بين الله وبين قوانينه فتلغي منها ما يريد الله أن لا يلغى، أو تبقي منها ما يريد الله أن يلغى؟ أي قدرة؟ إذا شاء الله عز وجل أن يبعث الموت في كيان إنسان يتمتع بالحياة وكل مكونها، والأطباء كلهم فحصوه للسيف فقالوا كل مكونات الحياة لديه سيف، فأحسن ما يكون. وفي لمح البصر إذا به سارة ورقة سقطت من شجرة ويقع. طيب ما الفرق بين هذا وبين اليد التي في اللمح؟ الموجودات غير موجودة، لكن المعلوم أولا يدعو الإنسان. ماذا إذا بالرجل ما؟ إذا استقر هذا الواقع في ذهننا، علمنا أن شيئا وقع دون أن نعلم أسبابه المادية. الباري عز وجل هو الذي خلق النار، وهو الذي خلق فيها الإحراق. هو نعم. ولما جاء نمرود وقد ظن أن الطبيعة وضعها تحت إبسه وأن قوانينها غدت ملك يده، وقرر أن يعدم سيدنا إبراهيم بالنيران، ونطقت محكمة نمرود بقولها نعم حرقوه وانصر آلهتكم إن كنتم ظاهرين. نطق الله خالق النار وخالق قوانينها بقوله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلوا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا يا نار أي القولين تحقق؟ أي القولين؟ قول من بيده زمام الطبيعة أم قول من علم قوانين الطبيعة؟ قول من بيده زمام الطبيعة. أما قول من علم الطبيعة، العالم كما قلت لكم لو رسمت الزرة الزكورية للعالم ورسمتها وهو يحمل على كتفه أجهزته المختلفة وهو يلحق لاهقا الطبيعة، ينظر هنا وينظر هنا ليلاحق ويسجل. هذا هو العالم، هذا هو العالم. العالم يتبع ويسير وراء مائدة الله عز وجل. نعم، ما هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هنا محط النظر العلمي، رسول أم ليس برسول؟ إن كنت لا تعلم افتح ملف البحث عن رسالة علميا لا غيريا، فإذا بحثت فتدرك أن محمدا رسول ولم يكن ليستأنس على الله ويكون صادقا مع الناس. فإذا علمت أنه رسول الله علمت أنه كان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيده إلا بأن يحقق على يده الخوارق، يحقق على يده المعجزات، يجعل دعاءه مستجابا. كيف والله هو القائل له ولقيت يقولك ربك فترضى؟ ومع ذلك فغضب رسول الله كان لله، أي أن الذي غضب على هذا الرجل في الواقع من؟ هو الله عز وجل. وغضب رسول الله مظهر لغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا غضب الله على هذا المتكبر فأي غرابة شيئا يسلب الإله الذي خلق هذا الإنسان وأمده بالقوة والجمال والعافية والمظهر، ما الغرابة أن يستند من بعض من أعضائه القوة؟ ما الغرابة؟ سمعنا من يقول عن مثل هذا الحديث أنا رجل علم، أنا رجل علم، والله إنه لرجل قرآن. لو أن هذا الإنسان نام في الليل واستيقظ يحمق عينيه ولا يرى بهما ليستنجد بالعلم وليكذب واقعه، يحصل هذا أم لا؟ لو أنه رقد رقبته المسائية واستيقظ وإذا بشق كامل الأيمن أو الأيسر لا يتحرك، من كان أم لا؟ بيد من هذا؟ بيد الله عز وجل. كما أن العكس بيد الله، لو أن إنسانا مريضا أوصله المرض إلى خاصة قدره، لقرر الأطباء كلهم أنه ميت ان بعد ساعة او ساعات. ما الامر الغريب ان يستله الله من ظلام الهلاك مرة اخرى ويعيده الى العافية التامة؟ نعم يقصد به فوق قرارات الاتباع كلها. ذلك الاحمق سيقول انا رجل علم. كيف قفز عزيز؟ كيف قفز؟ ليش؟ هذه العلوم التي جمعها الاسلام من اين جاءوا بها؟ هي ظلال قضاء الله، ظلال لحكم الله. نعم واذكر انني حدثتكم في هذه الدروس عن قصه فتاة موجودة في هذه البلد منيت بمرض العجال سرطان في الرحم ووصلت الى الهلاك تقريبا، وقرر اطباء دمشق ان بينها وبين الموت مدعت اسابيع، وقرر اطباء لبنان ان بينها وبين الموت مدعت اسابيع، ثم ان اخاها تصدق صدقة وكنت انا الوثيقة لهذه الصدقة، واعطيت لرجل من افقر الناس واصلح الناس واعز الناس، ووقف هكذا يده الى لا يعلم ما مصيبة صاحب هذه الصدقة، ومضى بها اخيها وشقيقها وهي موصل الى اوروبا فقط من اجل تقوية روحها المعنوية لا من اجل شيء اخر، وهو يعلم انها منتهية. ولما فحصها الاطباء في بريطانيا الفحص السريع والفحوص المقدرية كلها التحليلية كلها، قالوا لي هذه الفتاة لا تعاني من شيء وليس فيها اي مرض. قدمت وثائق التي جاء بها، نظر الى الوثائق، اعاد الفحص، قال لا تعاني هذه اللقاء من اي مرض. عاد بها الى بيروت رأسا وجمع الاطباء الذين فحصوها وقرر فحصوا، قال اهلهم، قال نعم انظر هي شفية. عاد بها الى دمشق وفحصها الاطباء وهم احياء مرة اخرى. لا يمكن للإنسان ان يقول شيئا في المرأة الان حية فرقة باتم صحة وعافية. ماذا يقول سيدنا ابراهيم الذي ابتلي بلال نمرود؟ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآبائكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. هذا هو الله. كل قواعد العلم تنبغ من إرادته، فإن تعلمنا فنحن نلاحق قوانين الله تتغير نتغير معنا. نحن الذين نسير وراء